والحقيقة أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين مو للوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل. ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به الدين. فكوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحمي وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل ديننا، لأن وطننا والحمد لله وأعني بذلك المملكة العربية السعودية هي من خير أوطان المسلمين إقامة لدين الله. فإذا كان الإنسان يريد بالوطنية أي أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين، فأنا أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره، وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لا بأس. أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة، دعوة فاشلة. وكما تعلمون الدعوة للقومية العربية إبان رؤساء سبقوا وهلكوا وهلكت دعوتهم، الدعوة للقومية العربية صار لها ضجة كبيرة ودعوة عظيمة ولكن فشلت، فشلت إلى أبعد الحدود. حتى العرب انفسهم الآن ليسوا على على على قلب واحد. أما تحية العالم فلا نسلم منها شيء، تحية العالم ما هي شيء. هل سجد له؟ هل رفع له؟ هل ذبح له؟ خاتمة؟ طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم الكلام على النية.